سامحا بالقليل من غير عذل ربما أقنع القليل وأرضى. وكلما مر يوم من الأيام نحن في قائمة الله تبارك وتعالى إما أن نتقدم أو نتأخر، ليس هناك مكان ثابت للمسلم لا يرقى ولا ينزل عنه، إما أن يتقدم وإما أن يتأخر كما قال تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالتقدم بالعمل الصالح، والتقدم بالإيمان، والتقدم باستقبال هذا الدين، والتقدم بمثل هذه المجالس، والتأخر بالتكبر والإعراض والنكوص وعدم الالتفات إلى طرق الخير وأسباب الهداية. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القرآن كان يوزن الناس على حسب تقدمهم في هذا الدين. ما كان صلى الله عليه وسلم يعرف الأسر ولا يعرف المناصب ولا يعرف الأموال عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن هذا كما يقول بعض علماء المسلمين هذا طلاء، طلاء تطلى به بعض الذوات وبعض الشخصيات. أما الإسلام فإنه لا يعرف هذا الطلاء. أرسل صلى الله عليه وسلم سرية من السرايا فاستعرضهم أمام عينه صلى الله عليه وسلم. ما هي المؤهلات يا ترى التي سوف يسأل عنها صلى الله عليه وسلم؟ طرح السؤال على المجموعة فقال أيكم أكثر أخذا للقرآن؟ فسكتوا استحيوا. فقال صلى الله عليه وسلم كم تحفظون؟ فقال أحدهم أحفظ سورة كذا، وقال الآخر أحفظ سورة كذا، وقال الثالث أحفظ سورة البقرة. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال تحفظ سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم، لقد ارتقيت بهذه الشهادة وتسلمت الإمارة لهذا المؤهل العظيم. ويقول جابر جمع صلى الله عليه وسلم الناس الشهداء لما قتلوا في أحد 70 شهيدا، كلمهم الله بلا ترجمان، كلمهم الله مباشرة، كلمهم الله بلا ستار ولا مبلغ، إنما نظر إليهم ونظروا إليه فكلمهم بعد أن قتلوا. جمعهم قبل أن يدفنهم صلى الله عليه وسلم فوقف عليهم وقال والله لا أقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف، ثم بكى. ثم قال أيهم كان أكثر أخذا للقرآن؟ قالوا فلان. قال قدموه إلى القبلة، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. لذلك ينبغي لنا أن نقدم من قدم الله ونؤخر من أخر الله، ونتعامل بنور الكتاب ونور السنة. جاء عيينة بن حصن الفزاري سيد من سادات غطفان قبل، في رأسه حب الجاهلية ما طحن، لأن بعض الناس يدخل في هذا الدين فيصفر هذا الدين وينسجه ويغسله ويكويه ويطبعه، وأما بعضهم فيبقى بعيد يأخذ إشعاع لكنه ما يتأثر ذاك التأثر. عيينة بن حصن عاش في البادية، عنده أركان الإسلام لكن أسباب الهداية والحرارة الإيمان وقوة الأدب وحسن الصياغة التي كسبها أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كسبها عيينة. أتى في عهد خلافة عمر فطرق على عمر الباب، فقال عمر من بالباب؟ قال أنا الكريم بن الكريم بن الأكارم. قال كذبت، بل أنت الخسيس بن الأخسة. وفتح عمر رضي الله عنه له، قال الكريم، يقول عمر وأخذه بتلابي بثوبه، الكريم ابن الكريم هو يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ذاك يقول الكريم ابن الكريم لأن أسرته كانت جاهلية وكانوا سادات غطفان، لكن كانوا يسجدون الأصنام، كانوا يعاكرون الخمر، كانوا يزنون، ما كانوا يدون الله بالوحدانية. وهذه في ديوان عمر لا تدخل، وهذه لعبة تمشي على كل الناس إلا على عمر رضي الله عنه. أراد عمر أن يقطع عليه خط الرجعة وأن يلقنه درسا لا ينساه أبدا، إن الأهلية في هذا الدين والتقدم إنما هو بالصلاح والتفقه في الدين والقرب من الله. وقف عمر على المنبر يوم الجمعة فبكى، فقالوا ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال والله أبكي لموت سالم مولى أبي حذيفة، مات في اليمامة، والله لو كان حيا لوليته الخلافة. مولى من الموالي، كان خادم، كان يعجن ويطبخ ويعلف الفرس، ويقول عمر على المنبر: لو كان حي لوليت الخلافة، خلافة ما يقارب 22 دولة إسلامية يسوس هذا. لماذا؟ لأن القرآن كان في صدره، ولأنه امتلأ من مشاش رأسه إلى أخمص قدميه إيمان، ولأنه لما حضر اليمامة تكفن بعد أن اغتسل وتطيب وأخذ الراية وقال: أعاهدك يا رب لا أتزحزح قدما حتى أقتل في هذا المكان، فقتل في المكان. فهذه الكلمة ما ذهبت من ذهن عمر، وكان عمر يريد أن يسرها في نفسه، لكن أراد يخبر الناس أنه لا تأخذه في الله لومة لائم أبدا. ومحاضرتنا ودرسنا هذه الليلة في كلمة احفظ الله يحفظك، وهذه الكلمة من حديث حار، من أحر الأحاديث على الإطلاق، يسمى الحديث المدهش لأنه يسري إلى القلوب مباشرة، وهو من أرقى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو راق جدا، وكأنه لم يصف في الأحاديث مثله أبدا. يوما من الأيام والرسول صلى الله عليه وسلم على حمار له يعفور، يركب الحمار ولكنه يقود الأجيال إلى الله، يركب الحمار ولكنه يأسر القلوب ويوجهها إلى الجنة، يركب الحمار ولكن روحه تسبح في فضاء الإصلاح والهداية والنور والبر. نعم، هكذا بهذا التواضع هي العظمة. لذلك يقول الأستاذ سيد قطب في مدحه صلى الله عليه وسلم: بسيط في عظمته سهل في هيبته. بسيط في عظمته وبساطته جعلته صلى الله عليه وسلم يكلم العجوز ويلاطفها ويحمل عنها ما تحمل ويمازح الطفل، كل هذا وهو الذي له المقام المحمود يوم القيامة، وله الحوض المورود، وله أرفع منزلة في الجنة، كرسي واحد لا ينبغي إلا لواحد، وهو للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ركب على حماره ورديفه ابن عباس وهو غلام في تلك الفترة، واستغلها صلى الله عليه وسلم فرصة لا تعوض، لأن هذا الغلام سوف يكون عالما جهبلا، وسوف يكون بحرا من البحور، وسوف يكون ترجمانا للقرآن. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يلقنه درسا لا ينساه أبدا الدهر. فمشى صلى الله عليه وسلم قليلا فقال: يا غلام. وانتبه ابن عباس فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. فسكت صلى الله عليه وسلم. كان بالإمكان أن يكلمه بعد هذه الكلمة، لكن أراد أن يحفزه وأن يجعله كله أذنا واعية لما سوف يتكلم. مضى قليلا فقال: يا غلام. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. فاستمر صلى الله عليه وسلم وسكت. وفي الثالثة ضرب صلى الله عليه وسلم بيده من وراء ظهره على ظهر ابن عباس وقال: يا غلام. ورفع صوته ينتبه. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك. اسمع الكلمة واسمع حرارة الإيمان واسمع الوصية الجامعة المانعة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث كما أسلفت لكم يسميه علماء القلوب الحديث المدهش. وقف أحد العلماء مع أبي سليمان الداراني قال: إني أريد سفرا فزودني. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم سرد له الحديث، فهو وصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين. وما دام أن في الحفظ فلا بد أن نتعرض بشيء من التعريف البسيط السهل لكلمة احفظ الله وما معنى يحفظك، ثم نورد حفظ الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثم نورد نماذج من حفظ الله عز وجل لأوليائه الصالحين من العباد والدعاة والزهاد والعلماء، ثم نثلث أو نربع بماذا يحفظ المؤمن ربه سبحانه وتعالى وفي أي شيء يحفظه تبارك وتعالى، ثم نأتي بمن بأناس ما حفظ الله ضيعوا الله فضيعهم الله، ونسرد من حياتهم ومن تراجمهم ما عله أن يكون شيء من شرح هذا الحديث الذي أعيا على كثير من أهل العقول أن يشرحوه ومن أهل الفهم أن يوضحوه. احفظ الله يحفظك، أما قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، فمعنى احفظ الله بشيء من البساطة وعدم التعقيد أي احفظ أوامر الله فيك ونواهيه، احفظ دين الله، احفظ وقتك مع الله، احفظ عمرك في ذات الله. هذا شرح مجمل. وأما معنى يحفظك فمعناه يتولاك ويهديك ويسددك ويرعاك ويكون لك نصيرا في الدنيا والآخرة. يعقوب عليه السلام أتى أبناؤه وأظهروا له النصيحة، وليست نصيحة، بل هناك في النفوس ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هناك دسيسة على يوسف عليه السلام، لكنهم عرقوا عيونهم وأظهروا الشفقة ويريدون أن ينزهوا يوسف عليه السلام، لأنهم شق عليهم أن يبقى في البيت، فقالوا نريد أن يتنزه معنا وأن يخرج معنا. تلطف عجيب. وهو عليه السلام جاوبهم بمنطق البشرية، بمنطق الإنسان الذي يخاف. وفي تلك الفترة نسي عليه السلام الحافظ سبحانه وتعالى، فقال أخاف أن يأكله الذئب. هذه الكلمة سجلت عند الله عز وجل، أخاف أن يأكله الذئب سجلت عند الله، لأن الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. لماذا أيها النبي الكريم والرسول العظيم تقول تخاف أن يأكله الذئب؟ من الذي خلق الذئب؟ ومن الذي يسلط الذئب؟ ومن الذي يمنع الذئب؟ أليس الله؟ فلماذا تخاف أن يأكله الذئب؟ وسوف يأتي الجزاء لا محالة. خرجوا، قال علماء السنة أو بعضهم من الصحابة وغيرهم، لو ما ذكر الذئب ولو ما ذكر الخوف لحفظه الله تبارك وتعالى، ولكن الجزاء من جنس العمل. خرجوا عليهم السلام على يوسف وعلى يعقوب، ولما توسطوا الصحراء دبروا مكيدتهم الطويلة العريضة لأنهم نسجوها فأنتجوها بعد سنوات، وأتوا بالثوب خلعوه خلعا وما شككوه، والذئب ما يعرف أن يفكك الزرر، والذئب لا يعرف أن يخلع برتابه بعقل، إنما يمزق تمزيق. فأتوا بثوبه في صلاة العشاء، وقال أهل العلم إنهم أتوا في العشاء، لأنهم لو أتوا في العصر أو قبل صلاة العصر أو قبل صلاة المغرب لرأى مع السفر لرأى الدم، وتبين دم الشاه من دم الإنسان، لكنهم أهل مكيدة. أتوا عشاء يبكون وما سكتوا، ولكن أظهروا العطف، أخوهم يأكله الذئب ولا يتباكون أبدا، أتوا يعرقون عيونهم ويتباكون، وقالوا أكله الذئب، وقدموا يعرفون، يقول كاد المريب أن يقول خذوني وما أنت بمؤمن لنا، يقول ما مصدق لنا ونحن صادقين، ولو أنهم سكتوا كان ربما صدق، لكن كاد المريب أن يقول خذوني، ومن الألفاظ ما يعي بصاحبه فينطقه الله سبحانه وتعالى. عرضوا عليه الثوب فرآه عليه السلام وعرف أن الأمر ليس بصحيح وأنه خطأ وأنهم ارتكبوا جريمة. أولا الثوب لم يشقق، يقول يوسف، يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، رحم الله إخوة يوسف، أما علموا أن الذئب يمزق الثياب؟ فرأى الثوب ولكنه ما رأى الدم، رأى الدم لكن ما ميز بين دم ودم، فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في الأخير بدأ يتذكر حفظ الله عز وجل، وعلم أنه في تلك الفترة قال وأخاف أن يأكله الذئب، فأتى ما خاف، ما أكله الذئب، لكن الله عز وجل أخذه عنده ليحفظه تبارك وتعالى في حفظ أحفظ من حفظ يعقوب عليه السلام. فذهب به كما تعرفون، وبقي في حفظ الله 40 سنة. وأما يعقوب فتعلم درسا مرة ثانية، لا يقول أكله الذئب، ولا يقول ضاع، ولا يقول سقط في البير. أتوا مرة ثانية فقالوا، لما ذهبوا بأخيه الثاني قال أين أخوكم؟ قالوا سرق، وما كنا للغيب بحافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. في الأخير تذكر وتأدب مع الله فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه العزيز الحكيم، ويقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما حفظه الله سبحانه وتعالى، وتذكر هذا الأدب مع الله، ووصل يوسف وكان يوسف يحفظ الله عز وجل. أورد ابن رجب في جامع العلوم والحكم يقول: لما أنزل إخوة يوسف يوسف في البئر وضعه فسقط على صخرة، ما سقط في الماء ليغرق، فأتى يسبح عليه السلام، انقطعت كل وسيلة إلا وسيلة الله عز وجل، واختفى كل حبيب إلا الله عز وجل، وتخلى كل صديق وحميم إلا ولاية الله. أتاه جبريل فقال: إن معك مؤنس الخائفين سبحانه وتعالى فلا تخف. قال: كانت الضفادع تسبح في الماء وتفتر، وأما يوسف فإنه يسبح ولا يفتر. وحفظه الله ودخل قصر العزيز، وأرادت امرأته أن تكيده مكيدة، مكيدة عجيبة، مكيدة الفاحشة، وأراد أن يسقط ليعلن الله بشرية هذا الإنسان، وكان بالإمكان وبقدرة الله أن يكفه من أول مرة، لا يهم أبدا ولا تهم هي، لكن أراد الله ليعلن للناس جميعا أن هذا البشر ما اكتسب القوة من ذاته، بل سقط تحت وازع الشهوة، ولكن عناية الله وحفظ الله ورعاية الله تداركته. حفظ الله وقت الشدة وفي الرخاء، فحفظه الله في تلك الفترة فعصمه الله وأيده الله ومسك عليه وربط عليه قلبه فما فعل شيء. هذا هو حفظ الله. وفي الأخير حفظ الله عليه أباه وإخوانه، فأتوا جميعا واستأنسوا بملكه ودخلوا في ملكه وسجدوا له واستأنس بهم وتذكروا جميعا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويا لكلمة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، قرأ أهل المدينة والله فالله خير حافظا، وقرأ غيرهم أبو عمرو فالله خير حافظ. والصحيح والأحسن أن تقرأ والله خير حافظا، أي خير وحافظا يميزه من كل الحفاظ سبحانه وتعالى، فهو أحفظ سبحانه وتعالى من يعقوب لابنه، وأحفظ من إخوة يوسف ليوسف، وأحفظ من العزيز، وأحفظ من الناس جميعا. هذا في يوسف عليه السلام، وهذا نموذج من حفظ الله لأنبيائه ورسله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما النموذج الثاني، وسوف نقف وقفات مع الأولياء لأن هناك عبر لا نريد أن نكثر من الوقوف والشرح والبسط مع القرآن، لأن الوقوف وكلما قل الكلام في جانب القرآن كان أحسن وأبدع وأجمل. يوسف موسى عليه السلام نشأ كما تعرفون طفل، وولد في سنة رهيبة، سنة إعلان الإعدام على بني إسرائيل، وكان مستشار فرعون يقولون: نرى أن تقتل أولاد بني إسرائيل في سنة وأن تتركهم في سنة لنستخدمهم في تلك السنة ونتركهم في تلك السنة. وفي السنة التي كان يقتل فرعون فيها الناس ولد موسى عليه السلام، وأتى جنود فرعون كما تعرفون، والقصة طويلة، ولكن حفظ الله فوق ذلك. يقول سيد قطب: يا سبحان الله، ما لهذه المعركة المكشوفة هكذا؟ ليت هذا الطفل خرج من بيت أمه إلى إحدى البيوت من بيوت بني إسرائيل أو بيوت أهل القبط المصريين، لكنه يترك البيوت جميعا ويخرج في التابوت، جعلته أمه في تابوت في صندوق معلب، وأرسلت خيطا تجره من النهر، من نهر النيل إلى بيتها، فإذا سمعت العسس وجنود فرعون سحبت الخيط ورفع وأنزلته في الماء ومسكت الخيط من تحت الفراش، فإذا ذهبوا سحبته وأرضعته، لهفة وحنان وعطف، أم برضيعها لا يدرك رحمتها بهذا إلا الله سبحانه وتعالى، وفجأة تسحب الخيط لترضعه وإذا الخيط مقطوع. سبحان الله، تابوت ونهر جارف جاري، أين يذهب به؟ وأشرفت وإذا هو قد ذهب في مهب الريح، ذهب مسرعا هذا الصندوق وترك البساتين جميعا، ترك الدور جميعا، ودخل في بستان فرعون الطاغية، وأتى جواري فرعون يستقون، فإذا الصندوق بين أيديهم فتحوا وإذا هو بغلام، ودخلوا بهذا الغلام يبشرون حاشية فرعون أنهم وجدوا غلاما يستحق القتل، يأخذوا جائزة، فدخلوا به على آسيا امرأة فرعون. يقول الله يمتن على موسى بعد أن كبر وأصبح زعيم وأصبح يقود الأمة، يقول: وألقيت عليك محبة مني، يقول: ما رأك أحد إلا يحبك أبدا. فلما فتحت أم فرعون أو امرأة فرعون عليها السلام فتحت الصندوق ألقى الله على قلبها محبة له فقبلته، ليس بولد الله ولا شيء، لكن كذا واصطنعتك لنفسي، أي اصطنعتك كما يقول بعض المعلقين لوساعة خطيرة، اصطنعتك لفترة سوف نذكرها إن شاء الله. ورآه فرعون وتشفعت وأخذت تبكي قرة عين لي ولك، نريد أن نأخذه ولد لنا يخدمنا، أنت لا تنجب، لأن فرعون عقيم، عقيم في الدنيا وعقيم في الآخرة، عقيم فكر وعقيم قلب وعقيم ولد وعقيم بركة. فلما رآه قال لا، ولد لك، أما أنا ما أحتاج. كبر هذا الشاب وترعرع وأصبح طفلا قويا، ثم قرب مرة من المرات فتناول يده وكان قوي. موسى عليه السلام داهية من أقوى الرجال، ولذلك وصفه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كأنه رجل من أسد شنوءة، يعني من قبائل الجنوب، من هؤلاء تجد الإنسان مربع أحمر يستطيع أن يشل الصخرة بكل ارتياح. هذا الرجل عليه السلام أراد الله أن يجعله قوي، ولذلك تقول امرأة أو بنت شعيب القوي الأمين، قوي لأن بني إسرائيل خبثاء لؤماء، إذا أتى فيهم الضعيف استغلوه، لكن هو قوي يصارع الأحداث وقوي يفتك، حتى أنه ضارب، وسوف نمر بالمصارعة التي صارعها عليه السلام. فأتى وقرب من فرعون فأعطاه كفا حاميا لأنها أول المعركة، وغضب فرعون وصمم وأصدر مرسوما بقتله. فأتت المرأة البارة الراشدة وقالت لا تستعجل، نريد أن نعرض له طستا فيه جمر وتمر. وهذا تفسير ابن عباس، ما كان حديثا يفترى لكنه ترجمان القرآن. فقدموا له التمر والجمر، يقول تقدم ليأخذ التمرة، يعرف لأنه ذكي أن هذه تمرة وهذه جمرة، لكن الله عز وجل يقول أنه أرسل له جبريل فأخر يده فأخذ الجمرة فلذعت لسانه، ولذلك قال فرعون هذا مبرر وتركه. واستمرت لسانه عليه السلام ما يستطيع أن يجيد الكلام والتخاطب، كان ألفا ما يستطيع يفصح. وذهب وهو شاب في المدينة، رأى بعض الناس يريد أن يجتري على كرامة بني إسرائيل، لأن يعني موسى عليه السلام من اليهود إسرائيلي، فتقدم له موسى فلكمه لكمة شديدة قتله قتلا، أنهى يعني نقله إلى الدار الآخرة بسلام. وأتى مرة ثانية وأراد أن يفعل كذلك، يجرب العملية مرة ثانية، لكن انفضح الخبر، انتشرت القصة بين الناس، ووصل الخبر إلى فرعون وأرسل حاشيته وجنوده ففر عليه السلام. أين يفر؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي سبحانه وتعالى. لا يدري أين يفر، ما له صديق ولا صاحب ولا قوم ولا ولاة ولا شيء، خرج في الصحراء هيما معه عصاه. كان ابن عباس إذا قرأ قصته يبكي ويقول رحم الله موسى، خرج بإزار ورداء منصوف معه عصاه، عصا أخرى ليست تلك العصا التي سوف يكون لها قصص وأحداث. فخرج فتوجه إلى الله عز وجل يهديه، فقاده الله بالحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قاده في الصحراء ولا هنا قرية ولا مكان ولا ماء، حتى أورده إلى قوم يسقون، فتوقف عليه السلام وراء بنتين تسقيان كما في الصورة، فسقى لهما وقد كشف الصخرة العظيمة الهائلة لقوته، ثم عاد وما نظر إلى البنات أبدا، وعاد تحت شجرة قال لقد خضر بطنه من كثرة ما أكل من البقول، ما كان يأكل خبز ولا معلبات ولا شيء. جلس عليه السلام فقال كما يقول الإمام أحمد في كتاب الزهد، يقول في كلمته يا رب خائف مريض جائع فقير، يا رب خائف مريض جائع فقير. فأوحى الله إليه يا موسى، الخائف من لم أكن أنا مؤنسه، والفقير من لم أكن أنا مغنيه، والمريض من لم أكن أنا طبيبه، نعم، والجائع من لم أكن أنا مشبعه. أتته بنت شعيب وحفظه الله بذلك هذا الحفظ الثاني، لأن له أربع مرات مواقف رهيبة تشيب فيها ناصية الوليد. هذا الموقف الثاني حفظه الله فيه وعاد كما تعرفون. ومرة وهو يهش على غنمه أمسى به الليل بأهله وإذا ما معهم شيء، لا فانوس ولا سراج ولا ضوء ولا نار، فلمعت له نار، تلك النار هي نار الهداية، يقول لمعت نارهم وقد عسعس الليل وحار الحادي وغار الدليل، فتلمحتها وفكري من البيل عنيل، وقلب أو وقلب قلبي عليل وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام النحيل. فقام عليه السلام واقترب من النار فإذا بالنار تتحدث. حول النار كلام: يا موسى إنني أنا الله الذي لا إله إلا أنا. فوقف عليه السلام وفر، وقف مدهوشا ثم فر. فقال الله سبحانه وتعالى: لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. أنت مرسل، وأنت لك في عالم الأحداث مكانة، وأنت سوف تتبيأ حدث عظيم في هذا الدين، وأنت سوف تحمل الرسالة. ثم آنسه الله سبحانه وتعالى من الأنس ومن المحادثة حتى لا يخاف. ولذلك يقول العربي: وحادث وآنس ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديد. ولذلك من الأنس أنه إذا دخل عليك داخل أن تلاطفه، تمازحه، تسأله عن نسبه وعن أسرته ومن أين أتى وما هو غرضه. يعني الإنسان لا يجلس مع ضيف يعدد عليه لقماته إذا أكل، هذا من الوحشة ومن البخل. ولذلك الأول: حادث ضيفي قبل إنزال رحله، قبل أن يحط عن راحلتي، ويخصب عندي والمكان جديب، ما عندي شيء ولكن يخصب. قال الله سبحانه وتعالى: ما تلك بيمينك، قبل أن يحدثه في الرسالة وفي التوحيد وفي حمل هذه الأمانة، أتت اعترضت قصة العصا. والله سبحانه وتعالى يدري أنها عصا، ويدري أنه يشبع على ظانه وغنمه، وليس هناك طائل، لكن يريد يؤانسه سبحانه وتعالى حتى يتكلم. قالوا: فاهتز عليه السلام وكان شجاع، شجاعته نادرة وفائقة وفيه جرأة. فلذلك ما قال هي عصا، قال: هي عصاي أتوكو بها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. أتى بثلاث جوابات والجواب واحد، لكنه اشتاق للجواب فأجاب، وأرسله الله عز وجل، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. يا سبحان الله، ضاقت الدنيا إلا فرعون طاغية الدنيا، إمبراطور المعمورة الطاغية الفاجر الملحد الذي يقول: ما علمت لكم من إله غيري. لكن يقول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ذهب عليه السلام، وقبل أن يذهب توقف قليلا مع الله وقال: رب اشرح لي صدري. قبل أن هذا يعني مصيبة ورسالة عظيمة ومشكلة وداهية من الدواهي. إنسان يرعى الغنم يرسل إلى فرعون الذي حرسه 36,000، كما يقول ابن جرير بأسانيده في تاريخ 36,000 يحيطون بالحدائق والأسوار، يرسل إليه راعي غنم. وليت هذا الراعي ما يكون معروف، لكنه الذي قتل بالأمس، وهو الذي لطم فرعون، وهو الذي فر. فيقول: رب اشرح لي صدري. وشرح الصدر أعظم منه توجه للإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يمتن الله عليه أول منه، يقول: ألم نشرح لك صدرك. يقول أستاذ سيد قطب يعلق على هذا، يقول: فتش في جوانحك، ابحث في خباياك، أما شرحنا لك صدرك وقد كنت مغموما مهموما حزينا؟ فقال: رب اشرح لي صدري. يقول موسى: ويسر لي أمري، مهمة ما يعلمها إلا الله، واحل العقدة من لساني، أنا ما أستطيع أتكلم كلماتي، حتى يضحك عليه فرعون. يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يقول: ما تروني فصيح، أنا ما تروني خطيب بارع مجيد، وهذا ما يعرف يتكلم. يقولون: لأن الناس أو الطغاة يظلون بمثل هذا، يظلون بمثل هذه المبادئ، بالفصاحة والوسامة والنجابة والأموال والدنيا، لكن الحق ما هو بفصاحة اللسان، والحق ليس بكثرة الأموال والأولاد، الحق شيء يغرسه الله في القلوب. فتوجه عليه السلام وسأل الله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الحسن البصري رحم الله موسى: ما سأل الله أن يفصح لسانه إلا بقدر أن يفقه قوله. ما قال ليكون خطيب الدنيا أو محاضر مصر أو المتكلم باسم الرسالة، لا، حتى بس يفقه القول، يفقه الكلمات تصدر مني إليهم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون العجيب أكبر منه سنة، لكن رعاية الله عز وجل جعلت هذا في بركة هذا. هارون الكبير وشاب قبله، وهو الذي يصرف أموره المعيشية، وهو الذي يوصيه ويدبره، لكن علم الله أن موسى رجل ساعة، فجعل الله هارون في بركته نبي معه. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. شوف التوسل ما أحسنه وما أرقاه، لأن تسبيح الاثنين وصلاة الاثنين أحسن من صلاة الواحد. يقول: أنا أسبح وهو كذلك، وأنا أدعو وهو يؤمن. ولذلك لما كان يدعو عليه السلام كان يقف بجانبه هارون دائما يقول: آمين آمين. ولذلك يقول موسى عليه السلام في سورة هود: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقف هارون قل آمين آمين آمين. قال الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما. الداعي ليس موسى بل أنتما جميعا. وشرف الله هارون فذكر مع موسى في القرآن أكثر من 15 مرة وأكثر بسبب هذا. دخلوا على فرعون وانظر إلى حفظ الله ورعاية الله. قبل أن يدخل موسى غاب من مصر سنوات كثيرة، لكن رأى المهرجان ورأى السلطان ورأى الصولجان ورأى ناس جنود معهم أسلحة رهيبة، فأدخلوه من ديوان داخل ديوان ومن غرفة داخل غرفة وقصور شاهقة لا يعلمها إلا الله ملك مصر. فتوقف عند عتبة الباب الذي سوف يشرف على فرعون، قال ربي إني أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. في تلك الفترة يقول يا رب، هو يعرف الله سبحانه وتعالى يعرف فرعون لكن يذكره يعني خائف، يقول أنا أتقدم وأنا أتوسل إليك، الرجل يفرط علينا أو يطغى. يفرط يستعجل في العقوبة، معنى يفرط يستعجل، أخاف يقول ما يسمع كلامنا، أخاف أن يقتلنا قبل أن نتكلم، أو أن يطغى أن يتجاوز، بدل ما نستحق من 20 جلدة يجلدنا 300 جلدة أو يقتلنا، لأن بعض الناس يتجاوز ما عنده يعني حساب أبدا، ربما لو تكلم إنسان قتله قتل، فمن هذا أن يتجاوز أو أن يفرط علينا أو يطغى. قال الله عز وجل ذكرهم بأول مرة إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أنا موجود وسوف أحاسبه وسوف أخذه أخذ عزيز مقتدر وسوف أدمره وأدمر جنوده وجيوشه، لا تخافوا إنني تخافا إنني معكم أسمع وأرى. فتوكل على الله ودخل إليه وألقى له الكلام، وكان المترجم في تلك الفترة هارون. يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. والبلاغة والفصاحة لها دور، ولذلك بعض الناس إذا خاصم ولو لم يكن له في الحق مثقال ذرة يأتي ويحلف ويبكي ويرفع صوته ويمدد بالقصص حتى يأخذ الحق، وهذا السحر. ويقول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. تكلموا معه وكاد أن يطغى عليهم لكن حفظ الله سبحانه وتعالى، وأرسل موسى عصاه وكادت تلتقم ذاك الطاغية ولكنه ما استقر. هذا الحفظ الثالث. وأتى في الحفظ الرابع في الميدان، اجتمع الجماهير والألوف المؤلفة والملايين المملينة، النساء والذكور والصغير والكبير كلهم حشدوا هذا الحشد الرهيب ليشهدوا هذه المصارعة بين الحق والباطل، صراع رهيب. وهذه تسمى ساعة الصفر، إما أن ينتصر موسى عليه السلام وتنتصر دعوة الله، وإما أن ينتصر فرعون ويمحق الحق، وحاشا للحق أن يمحق. وقف موسى عليه السلام ووقف معه هارون فقط وكل هذه الملايين مع فرعون، فقالوا إما أن تلقي وإما أن نلقي، فخاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، حتى بعد أن نصره الله هناك وحفظه في الصحراء وحفظه عند فرعون خاف كذلك مرة ثالثة. فقال سبحانه وتعالى لا تخف ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا باطل، هذا أساسه على فشل، هؤلاء مهزومون ليس معهم من الحق شيء. فألقوا عصيهم فخاف مرة ثانية وأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فألقى عصاه فأخذت هذه العصا تفعل الأفاعية، وأخذوا ينهزمون في كل دقيقة مرات، وأخذ موسى عليه السلام يتهلل وجهه ويكبر، وأخذت هذه العصا تبتلع كل العصي وكل الثعابين حتى أصبح بطنها كما يقولون كأكبر جبل، ثم أخذت تزحف إلى هذه المصطبة الذي وقف عليه فرعون فانهد هو وأركونه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وذهبوا وخرجوا في الصباح مشرقين، قبل صلوا الفجر. وقال موسى عليه السلام لبني إسرائيل كانوا 600,000 كما يقول ابن جرير في تاريخه 600,000، قال موسى إذا صليتم الفجر فاخرجوا ولا يشعر بكم أو يشعر بنو أو القبط أو آل فرعون. فخرجوا في الصباح الباكر بعد أن استعاروا حلي نساء القبط، واليهود يسرقون في الخير وفي الشر في الحسنة والسيئة، فسرقوا هذه الحلي من حسنات منهم سرقوها على فرعون وذهبوا. فلما يقول سبحانه وتعالى فأتبعوهم مشركين، قال ابن عباس لبث الله سبحانه وتعالى فرعون حتى خرج موسى ببني إسرائيل حتى أشرقوا، ما قال الله سبحانه وتعالى مصبحين أو في الفجر أو كذا أو مسحرين، وإنما قال مشرقين. انتبه فرعون فقال أين بنو إسرائيل؟ ما هم في المدينة؟ ما خرجوا معنا؟ قالوا هربوا إلى فلسطين. فأعلن حالة الاستنفار وأعلن الطوارئ في مصر وخرجوا مباشرة، وقائد الجيش فرعون خرج وراءهم وأخذ موسى يحث السير وقال لهارون تقدم أنت ببني إسرائيل إلى البحر. فلما تقدموا اصطكوا في البحر واصطدموا في هذا الماء الهائج المائج الذي لا يدري غوره إلا الله. والتفت موسى وإذا بفرعون مقبل وإذا بخيوله وجيشه وعدته وراءه. يا سبحان الله، البحر هنا وفرعون هنا، أين نذهب؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فرد الكلام إلى الله عز وجل، ماذا أفعل يا رب؟ في الساعة الحرجة فقط كلمة واحدة ويأتيه الجواب. قال اضرب البحر بعصاك. وظن موسى عليه السلام أن المسألة سهلة، أي واحد يضرب البحر. قال يا هارون اضرب عني البحر، لأن هارون في أول الجيش وموسى متأخر. فأتى هارون لكن العصا ليست العصا، واليد ليست اليد، والرجل ليس الرجل، ولو أنهم فاضلون كلهم. فضرب فما انشق له شيء. فأوحى الله عز وجل اضرب أنت، فتقدم فشق الجمع فضرب بسم الله، فانشق له البحر 12 طريق، شقه الله عز وجل على حسب القبائل. هم 12 قبيلة، كل قبيلة 50 أو 50 ألف، انشق لهم فحفظه الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وآتى ذاك الذي ضيع الله والذي خيب شبابه وعمره في معاصي الله وتمرد على الله، خيبه الله. أتى وظن أنه سوف ينجو مثل موسى، لكن موسى عنده مؤهلات، عنده لا إله إلا الله التي ما وضعت على حجر إلا فلقته، ولا وضعت على قفل إلا فتحته، ولا وضعت على أمر صعب إلا يسرته بإذن الله. عنده رصيد من لا إله إلا الله، عنده شهادة من الله سبحانه وتعالى يمشي بها على البحر، ويمشي بها في الجو، ويمشي بها في البر، وينتصر بها في المعركة. لكن ذاك الخائب ليس معه من تلك شيء، عنده دجل، عنده فرى، عنده كذب وبهتان، عنده معصية وكفر. أتى وحاول أن يجرب نفسه فرسب في الامتحان، لأن ما عنده حافظ، عنده الله يضيعه ويضيع أمثاله إلى يوم الدين. أتى فغطس في البحر، وفي الأخير تذكر وأراد أن يستعيد أيامه، فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ذكي هذا الرجل، حتى في هذا الفترة، يعني في هذه الفترة يريد أن ينجو بذكاء، لكن الله عز وجل أعرف وأعلم. قال الله عز وجل الآن أنسيت أيامك السوداء يا أسود، ونسيت سجلاتك الغبراء يا أغبر، فأرسبه الله سبحانه وتعالى ومحقه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وماذا يعدد الإنسان من حفظ الله لأوليائه، وماذا يعدد من حفظ الله لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ونأتي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأولها حفظا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن الله حفظه في أحرج المواقف. وأذكر موقفا واحد ولا أزيد على ذلك، لنعيش كذلك مع علماء الأمة وسلفها الصالح، فإنهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدم صلى الله وسلم عليه. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء. وقف صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وأتى الأعداء وأرادوا أن يدخلوا الباب، لكن الله عز وجل حفظه سبحانه وتعالى بماذا؟ بأقل حشرتين، عنكبوت بنت عشها وحمامة باضت، بنت بيتها وحمامة باضت في عشها. ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية، لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن آل من الأطم. أتوا إلى الباب فأرادوا أن يدخلوا، فرأوا هذا البيت مبني ورأوا هذا العش فيه بيض، فتراجعوا قالوا ما يدخل هنا أحد، لو دخل أحد لما كان هنا عش، ولو ما كان هنا بيت. فرقوا على ظهر الغار، فرأى أبو بكر رضي الله عنه أقدامهم، فقال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدميه لرآنا. لكن معنوية الرسول صلى الله عليه وسلم مرتفعة وباهرة ورائعة جدا، يقول ما ظنك باثنين، يتبسم صلى الله عليه وسلم حتى في تلك الفترة يتبسم، يقول ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، تخاف والله معنا، لا تحزن إن الله معنا. أبدا، لماذا تخاف؟ الخوف يجب أن يخافهم، أما نحن فلا نخاف. فحفظه الله سبحانه وتعالى، وعلى رغم ما تعرض له من محاولة اغتيال أكثر من 10 مرات، كلما أتى مغتال يغتاله، أدرج الله عنه المصيبة وحفظه وعصمه، لأن والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أتاه فضالة أحد الصحابة الذين أسلموا فيما بعد، وأتى فضال هذا بخنجر سمه حتى أزرق هذا الخنجر ووضعه تحت إبطه، ثم طاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو من حبه للطواف في تلك الفترة ما يريد أن يطوف، ولا من حبه أن يذكر الله، ففي تلك الفترة ما يريد أن يذكر الله، لكن يريد يغتال الرسول صلى الله عليه وسلم في الطواف. ومشى صلى الله عليه وسلم ليس معه سلاح ولا مانع ولا حارس إلا الله سبحانه وتعالى. فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. يقول سيد قطب الله سبحانه وتعالى يقول في كل نبي، يقول لموسى واصطنعتك لنفسي، ويقول على عيني، ويقول لسفينة، يقول لنوح يوم يصل السفينة على بعين تجري بأعيننا ووحينا. أما محمد صلى الله عليه وسلم قال إنك بأعيننا بالباء باء الجر بأعيننا، كأنك من حبك كأنك إنسان العيون. فأتى فضال هذا فأراد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ليرتكب أعظم جريمة في التاريخ، يقتل معلم الإنسان وباني نهضة الإنسان والذي رفع كيان الإنسان عليه أفضل الصلاة والسلام. فتبسم صلى الله عليه وسلم والتفت إليه وقال يا فضالة ماذا تريد؟ كان قلبه يتلظى يضطرم كالنار، يريد أن يبطش، يريد يرى الدم الأحمر من دم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما وضع يده صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لك يا فضالة، ومسح صدره، قال والله إن ما رفع حتى كان أحب الناس إلي، وأتى أناس يريدون اغتياله عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن أنبياء الله حفظ الله حتى في الجاهلية الجهلاء. محمد صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم ولا زنى ولا شرب خمر حفظا من حفظ الله، حتى عرف الناس بعض الناس أن الله سوف يحفظه عليه الصلاة والسلام. تقول خديجة لما رجع صلى الله عليه وسلم وخاف، رجع من الغار خاف أن يذهب به وخاف على نفسه، قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، لك مؤهلات، لك قدم صدق، لن يدعك الله لأنك حفظت الله، فالله سوف يحفظك. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو نماذج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن هي المحفوظة بإذن الله. علماؤها كما يقول ابن عباس مثل أنبياء بني إسرائيل، ليس في الدرجة لكن في الفضل والجهاد والتضحية والدعوة. وكم نعدد وكم نحسب في هذه الليلة، ومر به في ترجمة الإمام الأوزاعي ذاك العالم الجهبذ الكبير الزاهد العابد الذي يقول عنه أهله وتلاميذه والله ما رأيناه بكى أمام الناس، وإذا خلى ببيته والله إننا نسمع بكاءه أو أن جيرانه يسمعون بكاءه في الليل. دخل أحد تلاميذه على امرأته فقال أين أبو عبد الرحمن؟ قالت خرج من هنا. قال ماذا يفعل في الليل؟ قالت أسألك بالله أن تضع يدك على هذا الفراش، فوضع فوجد البلل. قالت والله إنه من دموعه البارحة، كان يبكي حتى يترك دموعه على الفراش. أتى مرة من المرات تولى السفاح أول خليفة عباسي وسفك الدم وأخذ الأموال وسكن في الأنبار في العراق، وأراد أن يجتاح كل إنسان حتى لا يقف صوت يعارضه أبدا، لأنه ظلم قبل، ظلم بنو أمية بن العباس. فقال هل بقي أحد يعارضني في هذا فيما تصرفت به، فيما قتلت، فيما فعلت؟ قال وزراؤه إن كان أحد يعارضك فهو الأوزاعي في بيروت، والأوزاعي مكانه في بيروت معروف إلى الآن، وهو يدخل دمشق وبيروت، وهو من أزهد عباد الله ومحدث الدنيا بأسرها. فأرسل إليه وأرسل إليه الجنود وقالوا تعالوا به ليمتحنه، فوالله إن عرضني لأقتلنه. فلما وصلوا الأوزاعي قال ماذا يريد بي؟ قال يريد أن يمتحنك، ولكن أجب فإنه فإن قتلك أسرع الأشياء إليه. فمضى في طريقه وأخذ يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكأن لسان حاله يقول: يا واهب الآمال أنت حفظتني ورعيتني، وعاد الزمان علي كي يجتاحني فمنعتني، فانقاد لي متضرعا لما رأك نصرتني. ذهب في الطريق وأخذ يكرر هذه الكلمة ليحفظ الله عز وجل، يحفظه الله عز وجل. ولما وصل إلى قصر السفاح، وهذه موجودة في تراجم الأوزاعي وردها للسير، قرب علم السفاح أنه داخل، فأراد أن يرهب قلبه ويخوف جنانه ليخاف وليذعن في الإجابة وليستسلم في الفتوى. فقال لجنوده: صفوا الصماطين، أي صفين، وخذوا السيوف وليدخل هو من بينكم. وجلس السفاح مغضب بيده عصا خيزران والجنود على رأسه بسيوف مصلتة تقطر منها حرارة الموت. دخل الأوزاعي ما عنده إلا عصا شوحط وثيابه إلى أنصاف ساقيه، وهو يسبح ويهلل ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: لما دخل كان الناس ينتظرون عند القصر، لأن هذا الأوزاعي عالم الدنيا، فلما رأوا وجهه أخذوا يذكرون الله عز وجل. لما رأوا وجه الأوزاعي أخذوا يذكرون الله. فدخل الأوزاعي فلما رأى قال الأوزاعي: فوالله لما رأيته كنت أرهبه قبل أن أدخل، فلما رأيت السفاح جالس والله إنه لفي قلبي أقل من أضعف من الذباب، فوقفت عند رأسي. فقال: من أنت؟ قال: أنا الأوزاعي. قال: ما رأيك فيما فعلنا؟ قال: فيما فعلت؟ قال: في الدماء التي يعني سفكناها. قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس، يريد أن يلزمه بالحجة، لأن جده ابن عباس جد السفاح، والحديث من طريق ابن عباس ومن طريق ابن مسعود، وله طرق أخرى، لكن أتى من طريق ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فانعقد عرق في جبهته هنا، ثم نكت بعصاه الخيزران في الأرض. قال: ورفعت عمامتي لأنتظر متى يضرب السيف، تشهد ولبس أكفانه تحت ثيابه وانتهى الأمر. قال: فرأيت بعض وزرائه يتكففون ثيابهم عن الدم. ما رأيك في الأموال التي أخذناها من بني أمية؟ قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم ساق الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمرو. لا، قال: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ثم أفتى بن الأوزاعي وقال: فإن كان من حلال فأنت به محاسب، وإن كان من حرام فأنت به معاقب. قال: فانعقد عرقه وانتظرت متى يضرب السيف فما ضرب. قال: اذهب. قال: فذهبت. قال: عد. قال: فعدت. قال: خذ هذه البدرة، بدرة من أموال، يريد أن يمتحن، امتحنه بالشدة ويمتحن الآن بالرخاء. فأراد أن يحملها فأبت نفسه الكريمة ودينه وتقواه، فأخذ الوزراء يغمزون بعينهم يعني خذها، فأخذها فوزعها على أناس جلوس من الناس، ثم رمى بهذه البدرة الكيس الذي كانت فيه الدراهم عند السفاح، ثم خرج من القصر وأخذ السفاح يرتعد وجلا من ذاك الرجل. ما عنده شيء ولا سلطان ولا رهبة، ولكن احفظ الله يحفظك. عنده رصيد من الإيمان، عنده صلاة ليل، عنده زهد، عنده صلة بالله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أما ذاك فأراد أن يأخذه بالقوة ومنطق الأرض والسيف فما استطاع. ولذلك يقول ابن عنين في الإمام مالك: يعبى السؤال فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. كلكم يعرف الحجاج بن يوسف، الحجاج الذي يقول في عمر بن عبد العزيز: لو أتينا بكل سيئة، لو أتت كل أمة بكل سيئة وأتينا بالحجاج لمنا بهم، لو أتينا بكل سيئة أو أتت كل أمة. يقول الحجاج عمر بن عبد العزيز في الحجاج: لو أتينا بالحجاج وأتت كل أمة بسيئة لا ملنا بهم أو مالت موازيننا بهم. قتل أكثر من 100,000، هذا الحجاج قتل أكثر من 100,000، وأهان الصحابة وقتل العلماء. أتى إلى الحسن البصري فأراد أن يستجوبه في فتنة دير الجماج، الخروج على الحجاج وعبد الملك، فأرسل إلى الحسن البصري. فلما وصل الجنود إلى الحسن قال الحسن: دعوني فأتوضأ. فاغتسل الحسن ولبس ثيابه وصلى ركعتين ورد طرفه إلى الله وشكى إليه حاله وضره. ثم ولما قرب قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فدخل على الحجاج فلما راه الحجاج قام الحجاج فعانقه وقال مرحبا بك يا أبا محمد، أهلا وسهلا، لعلنا كلفنا عليك، وأجلسه وقام يطيبه في لحيته بالطيب. فلما خرج قال أحد وزراء الحجاج الحجاج مالك؟ قال والله ما أرسلت له إلا لأقتله، ولما دخل إلي والله لقد رأيت في نفسي من جلاله ومن هيبته ما لا أعلمه إلا الله، فقمت أستميه عذرا وألاطفه حتى طيبته في لحيته. فعاد الحسن وقال الحمد لله الذي جعل ذل المعصية في قلوبهم وعز الطاعة في قلوبنا. ومر به الحسن البصري، مر به ابن هبيرة وزير من وزراء الدولة الأموية ما ينظر إلى الناس، عليه ثياب من استبرق الأحمر فوق الأخضر، وخيله أمامه والحرس من يمينه وشماله حتى ما يسلم على الناس. فلما رآه الحسن قال والله إن ذل المعصية في قلوبهم ولو همرجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال، لا يهولنك الإنسان مهما عظم بالدنيا وهو عاصر الله، فوالله إن ذل المعصية تدخل معه، لأنه ما حفظ الله وما رأى حق الله، ولو حفظ الله وكان فقير كان معوز كان ضعيف كان هزيل لحفظه الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أورد ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة المحب الطبري عالم شافعي جريء، كان بالمناسبة فيه دعابة هذا العالم الشافعي الكبير، فيه يروح على أصحابه وإخوانه كل فترة ما استطاع، خرج بحذائه، بقيت معه حذاء من فقره وزهده ما يقارب 10 سنوات من جلد دائما يخرزها، فذهب إلى من يصلح الأحذية وقال خذ هذه الحذاء أصلحها لي واستعجل بإصلاحها فليس لي إلا هذا الحذاء. فانشغل الحذاء هذا، انشغل عن تصليح هذا الحذاء، فأخذ المحب الطبري يمر عليه من المسجد إلى البيت، أصلحت الحذاء؟ قال مشغول عنها، فيضعها في الماء أمامه ليخبره أني يعني متهيئ وأني سوف أصلحها الآن يعني حتى يرده فقط. فكان يمر به كلما مر به وضعها في الماء وردها، مر به ثالث مرة قال أصلحتها؟ قال سوف أصلحها، وضعها في الماء. قال أعطني حذائي، أنا ما أرسلتها إليك لتصلحها لا لتعلمها السباحة. الحذاء تعرف السباحة، ما أراد أن يعلمه السباحة، فأخذ الحذاء. فلذلك المحب الطبري هذا بلغ 70 من عمره وأصبح عجوزا كبير شيخ، وقفت به السفينة عند بغداد قريب من يعني في نهر دجلة قريبا من مدينة بغداد، فتوقفت وأصبح هناك مسافة بين السفينة والشاطئ، فقفز قبل الشباب، ما استطاعوا يقفزون لكن قفز هو بقوته إلى الشاطئ، فقال له الشباب مالك استطعت وأنت كذا؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبر، هذه جوارح استعملناها في طاعة الله ما أخللنا بها فحفظها الله سبحانه وتعالى علينا الآن، فبقيت مستعملة وصالحة للاستخدام حتى هذه الفترة. هذا هو المحب الطبري، هذه أعضاء حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبر. والعجيب أن الله عز وجل يحفظ الإنسان في حواسه ويحفظه سبحانه وتعالى في قلبه ويحفظه في عمره، ولذلك يقولون أهل الله لا يخرفون ولا يهرمون، ما يضلون ولا يدجلون ولا يعبثون في أعمارهم ويضيعون أوقاتهم. هذا موقف مع المحب الطبري حينما قال حفظناها في الشباب أو في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، ولذلك مقصود الحديث حفظ الله أي في الجوارح، والحفظ سوف أشرحه فيما يكون هذا الحفظ، فيما يكون هذا الحفظ سوف يأتي إن شاء الله. أنتم تسمعون وقد سمعتم ومر بكم أن أحد العباد من الحافظين لله، وحفظ الله عز وجل ليس بحفظ الاسم أو يدري أن الله موجود في السماوات أو أنه خلق الأرض ليس، لكن الحفظ حفظ عبادة وحفظ توجه وحفظ طاعة وحفظ تقوى. أتى هذا العابد كان يصوم النهار ويقوم الليل وعنده تجارة، عنده حمار يتاجر فيه وتعرفون القصة، ولكن للذكرى، فخرج من مدينة دمشق يريد إحدى المدن في الشام، فلما أصبح في الطريق اعترضه أحد المجرمين اللصوص، هذا المجرم موه على هذا التاجر العابد وقال أريد أن توصلني إلى ذاك المكان ذاك الوادي، فصدقه وذهب معه. فلما أصبحوا في الوادي أخرج عليه الخنجر، وهذا العتل الجبار المجرم فيه من القوة ما جعل هذا العبد الضعيف يلجأ إلى الله عز وجل الركن الركين، ولذلك قول أبو الفتح البستي فاحزم يديك فالزم يديك بركن الله معتمدا فإنه الركن إن خانتك أركانه. فقال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقتلك. قال أسألك بالله عز وجل أن تأخذ هذا الحمار وما عليه من تجارة وتأخذ دراهمي وتتركني لوجه الله. قال والله لا أتركك تروح تخبر الناس يعني بس يقتله حتى لا يخبر عليه الناس. قال والله لا أخبر أحد. قال والله لا أغادرك حتى أقتلك. قال فأسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن تتركني لأصلي ركعتين. هذا تسمى ركعتين الاتصال، ركعتين في وقت خطير تساوي الدنيا وما عليها. قال صلي ما بدالك لكن استعجل. فقام فتوضى مستعجلا وصلى ركعتين وأتى يقرأ الفاتحة، الفاتحة تلك التي يعرفها ويقرأ سنوات ما أصبحت بالفاتحة، ما يستطيع يبدأ بها، يقول والله نسيت حتى الفاتحة. الرجل واقف بالخنجر على رأسه والموت يتحراه وأطفاله وأهله وراءه وزوجته، ما لهم كافر إلا الله عز وجل، ثم هذا مسكين وتجارته كلها ورأس مال هذا الحمار الواقف وتذهب كلها في فترة في لحظة. قال فما تذكرت شيء، أريد كلمة. قال فما وقعت على لساني إلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فعلم أن من يجيب المضطر يجي في تلك الحال. المضطر ما قال الله سبحانه وتعالى ما يجيب السائل أو الداعي، لكن المضطر الذي انسكت عليه الحبال أو الطرق وتقطعت به الحبال وأصبح في حاجة ماسة. ولذلك الاضطرار باب الفتح والاختيار عند الله سبحانه وتعالى. فقلت يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. وركع وأتى في الركعة الثانية ظن أنه سوف يتذكر الفاتحة لكن نسي، انتهت الفاتحة أصبحت من المحفوظات القديمة. وأتت يا من يجيب المضطر فقال ثلاث مرات وما انتهى من الصلاة إلا وذاك الفارس من آخر الوادي وإذا هو بخنجر في يده من خناجر الله سبحانه وتعالى، ليست من خناجر الأرض. ألقاها في لبة ذاك المجرم فوقع مصروعا على قفاه مقتولا. فسلم هذا وسلم على ذاك الفارس قال من أين أنت أسألك بالله؟ قال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. لما سألتني أول مرة كنت في السماء السابعة ولا تتأخر إجابة داعي الله عز وجل، ولما سألتني في الثانية كنت في الرابعة، ولما سألتني في الثالثة كنت في الأرض فنفث ثم رجع. لماذا؟ هل كل إنسان يفعل به كذا؟ لا، هذا من نوع آخر. هذا العابد حفظ الله في الرخافة حفظه في الشدة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أما الذين ضيعوا الله فضيعهم الله فأناس كثير، ضيع الله أمم لأنهم ضيعوه، ما حفظ الله فضيعهم الله عز وجل، ولذلك الجزاء من جنس العمل. ضيع الله أمة صالح ثمود، وضيع الله عاد، وضيع الله فرعون وقومه، وضيع الله لوط وقومه قوم لوط وحفظ لوط لأنه حفظ الله. فلما ضيع الله ضيعهم الله سبحانه وتعالى. دخل في البداية والنهاية لابن كثير، دخل سعد بن أبي وقاص بعد أن انتصر في معركة القادسية، دخل إلى المدائن. هذه المدائن قصور كسرى كان يسكن فيها، وكان عنده جنود وعبة وملك عظيم. دخل سعد فلما رأى هذه القصور مخربة وخاوية على عروشها ومهدمة بكى ودمعت عيناه وقال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ورثناها قوما آخرين. لماذا؟ ضيعهم الله، والله لأنهم ضيعوا الله. ومن الأسر التي عاشت في الإسلام أسرة البرامكة، أسرة من أسر الغناء والبذل والثراء، ملكوا الدنيا بأسرها إن لم يكونوا أبقوا للناس شيء، حتى قصورهم كانوا يصبغونها بهذا بماء الذهب وماء الفضة. هل سمعتم إنسان يطلب يجعل البوية ماء ذهب وماء فضة؟ إن سمعتم بذلك فهم هؤلاء البرامكة، كانوا أسرة وزراء في عهد هارون الرشيد عهد العباسيين، لكنهم ما كانوا يحفظون الله، كانوا يضيعون الله في أوامر الله عز وجل، كانوا يتكبرون ويظلمون ويفحشون وما كانوا يستقيمون على أمر الله عز وجل ويعصون الله عز وجل. هذا الضياع أسس لهم ضياع، اجتاحهم هارون الرشيد فقتل من استطاع منهم وأخذ أموالهم وجلدهم وجعلهم عبرة للمعتبرين، ثم أودع ما بقي من شيوخهم وكبارهم في السجن. فدخل عليهم أحد العلماء قال أيها البرامكة ما لكم؟ أما كنتم أغنى أهل الأرض؟ أما كنتم تصمغون قصوركم بماء الذهب وماء الفضة؟ أما فعلتم وفعلتم؟ من الذي أودعكم السجن؟ فدمعت عين رجل منهم اسمه خالد بن يحيى البرمكي وقال ضيعنا الله فضيعنا الله، نعم ضيعنا الله فضيعنا الله. ثم قال رجل منهم آخر هذه يا فلان دعوة مظلوم من سرت في الليل لا أدري بها إلا الله، فسمعها الله فأوقع بنا ما أوقع. لكن من يعتبر ومن يدري؟ أحد الناس كان من وزراء الواثق، وزراء المعتصم والمأمون، اسمه أحمد بن أبي دؤاد، بلغ من المرتبة في الدنيا أنه كان يعطي الألوف المؤلفة، وما كان يقول لا في السؤال، وكان ينفق من أمواله ويبني الأسوار والقناطر والمدارس، لكنه ما كان يحفظ الله كثيرا. قام ضد الإمام أحمد وحارب الإمام أحمد وهاجم الإمام أحمد. أحمد بن أبي دؤاد هذا الوزير كان عالم، ولكن علمه فلسفة، وعلمه علم كلام، ما كان علمه علم قرآن، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقول فيها أبو تمام: وما سافرت لقد أنست محاسن كل حسن، محاسن أحمد بن أبي دؤاد، وما سافرت في الآفاق إلا وفي من جدواه راحلتي وزادي. ومدحه الشعراء واستقبله حتى الخطباء كانوا يخصصون لهم الجمعة، لكن ما حفظ الله. أتى إلى الإمام أحمد فكذب الإمام أحمد، وهو السبب في سجن الإمام أحمد وفي جلد الإمام أحمد، فدعا عليه الإمام أحمد، قال: اللهم اسلب شرفه في الدنيا، اللهم عذبه في جسمه، اللهم فانصفني فيه. الإمام أحمد فقير مسكين، ولكنه من أزهد الناس ومن أعبد الناس ومن أعلم الناس، إمام من الأئمة يحفظ الله فيحفظه الله تبارك وتعالى. أتى واستمر هذا، وفي آخر سنة من سنوات أحمد بن أبي دؤاد أصابه مرض الفالج، فعطل جسمه وعذب الله روحه في جسمه، فكان الناس يدخلون عليه ويقولون: ما هذا البلاء الذي حل بك يا ابن أبي دؤاد بعد تلك الدنيا، بعد تلك الوزارة، بعد الأبة؟ قال: لقد ضيعت الله فضيعني الله، ضيعت الله، ما حفظت أمر الله في الإمام أحمد وفي يوم المحنة فتنة خلق القرآن فضيعني الله، وليته كفى ذلك. لكن كان يجلد وهو مريض، جلد أكثر من 500 صوت، وعذبه الله في جسمه حتى يقول: والله إن في جسمي نصف جسمي لو وقع عليه الذباب لكأني تألمت بألم الدنيا والآخرة، وإن النصف الآخر لو قرضوه بالمقاريض لما أحسست. وسلبت أمواله. قال الذهبي في سير النبلاء في المجلد 11 صفحة 169: أخذ منه 16,000 درهم سلبت منه بأمر من الخليفة، وفي الأخير شيعه ثلاثة، شيعه إلى مثواه الأخير، صلى عليه ثلاثة. والإمام أحمد تعرفون كم صلى عليه؟ صلى عليه 800,000. الإمام أحمد بن حنبل فقير ما عنده شيء، ما تولى شيء، لكن حفظ الله. خرجت جنازته فأعلن في الناس، قال المؤرخون: فوالله لكأن بغداد قلب الظهر لبطن. وأعلن الخليفة فتح الثكنات العسكرية، الجيش يقول يفتحونها للناس ليتوضأوا. وخرج الخليفة في الموكب ليشيع الجنازة حتى تقطعت حذاؤه من الزحام. وخرجت جنازته في الصباح، ما وصلت إلى المقبرة إلا في العصر من كثرة الزحام. ثم صلي عليه 3 مرات، صلوا عليه في بغداد فبكى الناس لما قال الإمام الله أكبر. ووصلت جنازته إلى المقبرة دون المقبرة في الجبانة فصلى الخليفة، ثم اقتربوا من القبر فصلى ابنه عبد الله، ثم خرج الجيش فيما بعدها ليصلي عليه. قال: وأسلم كثير من اليهود والنصارى في ذلك اليوم، أسلموا من هذا يعني من هذا الموكب الهائل، الحشد الكبير لفقير وعالم من العلماء وزاهد من الزهاد، خرج الناس. لماذا؟ لأنه حفظ الله فحفظه الله. ولذلك يقولون كأن بغداد أصبحت في ماتم، ويمر في تلك الليلة فيسمعون في كل بيت بكاء. وثبت ورد في التاريخ أنهم ما تعشى الناس في تلك الفترة، بل يذكر ابن الجوزي والصبط ابن الجوزي أنه ختمت 10,000 ختمة في تلك الليلة للإمام أحمد. هذا لأنه حفظ الله فحفظه الله. سوف نواصل بعد الأذان إن شاء الله. باقي علي نموذج ودك وين أردت كمل معه معلش بس بعد فترة. طيب تقول لهم بعد فترة يعني الأسبوع الجاي كيف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا. هذا الجزاء من جنس العمل، ومن حفظ الله حفظه الله تبارك وتعالى. ولذلك من أراد أن يرى حفظ الله عز وجل وتضيع الله لمن ضيعه فليستقر التاريخ وليقرأ تراجم الناس ليجد أن الجزاء من جنس العمل. يقول أحد تلاميذ سهل بن عبد الله التستري: كنت جالس مع سهل فمرت امرأة فنظرت إليها، فقال سهل: أتنظر؟ إلى ما لا يحل لك والله لتجدن غبطها ولو بعد سنين، والله لتجدن يعني جزاء هذه النظرة ولو بعد سنين. قال فوالله لقد نسيت القرآن بعد 40 سنة من تلك الفترة، لأنه ضيع الله في لحظة فضيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما نقول نحن، وليس من مبدأ أهل السنة والجماعة أن كل من اقترف خطيئة أنه يحاسب عليها وأنه سوف يضيع، لا، إن بعض الناس إذا اقترف خطيئة ومعصية تاب وأناب واستغفر فقبله الله عز وجل. ويعجب الإنسان من أناس ضيعوا الله عز وجل فضيعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أحد الناس اسمه أبو العلاء المعري، تسمعون به وتعرفونه، ذاك الشاعر الأعمى، أعمى القلب وأعمى البصر، يسمى رهين المحبسين، كان فيه من الذكاء ما لا يعلمه إلا الله، لكن ليس بزاكي، ما كان عنده تقوى. والذكاء يقول الذهبي في ترجمة أحد العلماء وفي ترجمة أحد النبلاء كان ذكي لكن زكي، ثم قال في ترجمة رجل آخر كان من أذكياء العالم لكنه كان فاجر، فلعن الله الذكاء بالمعصية والفجور وحي الله الغباء بالتقوى. ماذا ينفع الإنسان ذكاءه إذا كان فاجر أو كان عاصي؟ الذين يكتشفون اكتشافات رهيبة كفرة، لكن هل ينفعهم عند الله ذلك شيء؟ ذكاءهم ينفعهم؟ لا، هذا عرض من حياة الدنيا. أبو العلاء هذا المعري كان ذكيا جدا ولكن كان فاجر، قلبه فاجر، حتى اعترض على شريعة الله التي أنزلها من السماء وسفه كثير من مفاهيم الإسلام، فهو زنديق إلا أن يكون تاب. فنتوقف ونسأل الله المعافاة والسلامة. يقول يعترض على حكم الله، يقول كيف هذه اليد ديتها 500 ذهب، 500 دينار من الذهب، وإذا قطعت ربع دينار أخذت ربع دينار تقطع؟ يقول يد ب500 أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. بعد إيش تستعيذ من النار؟ بعد أن تجرأت هذا التجرؤ وضيعت حدود الله ومحارم الله هذا الضياء. يقول عبد الوهاب بن المالكي ردا عليه، قل للمعري عار أي معاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن بنود الشرع عن شبه، لا تقدحن بنود الشرع عن شبه، قواعد الشرع لم تقدح بأشعاري. ورد عليه الآخر فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. مات هذا ورآه أحد علماء السنة في المنام فقال ما فعل الله بك؟ قال وعذب عذابا ما عذبه أحد من الناس. قال ماذا تعذب؟ قال اعرضوا على النار غدوا وعشيا. هذا من ضياء، من تضيع الله عز وجل وتضيع حدود الله والتجرؤ ولو بالاستهزاء على محارم الله. وبعض الناس يظن الأمر سهل وأن مجريات الحياة يعني أنها سوف تطمس هذا وتنسيه، لكن نعم، ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ويقول سبحانه وتعالى عنهم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مسلم بن عقبة يسميه علماء السنة، اسمه مشرف بن عقبة، مشرف، هذا قائد لمعاوية، قائد أموي مري من بني مرة، أتى أرسله يزيد ابن معاوية الذي يقول الإمام أحمد في يزيد لا نسبه ولا نحبه. استباح المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام، استباح بالجيش وأوقف أبناء المهاجرين والأنصار 3 أيام لا يشربون الماء البارد، حرمهم الماء البارد، وعطل الصلاة فيها، وخوف النساء الحوامل حتى أسقطنا حملهن. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم من أراد بالمدينة كيدا فأذبه كما يذوب الملح في الماء. هذا لما مسلم هذا أرسله يزيد قال من لي بقائد يدخل المدينة ويقاتل أهلها، لأن أهل المدينة خرجوا عن طاعة يزيد كان فاسق. فقال كلهم قوات تهيب من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا سبحان الله، من يستطيع أن يدخلها أو يجتري أن يتكلم فيها أو يسل السيف على أهلها؟ فتقدم هذا العنيد فقال أنا، فقاد الجيش واستباح 3 أيام، وفي الأخير أصابه الله بمرض وبال في آخر عمره فكان يخور كما يخور الثور، وكان الناس يتفرجون فيه ويقولون ضيعت الله فضيعك الله. وتوفي وآتت امرأة عجوز من نساء الأنصار قتله هو ولدها وقطعه، قالت والله لئن أظفرني الله به لا أحفرن عن قبره ولا أخذ جمجمته يعني رأسه، فأشعل عليها النار وأحرقها بالنار. فلما توفي وأدخلوه قبره أتت توفي بنذرها وتركت الناس حتى خرجوا وانتهى عن قبره، فحفرت القبر فأتت وإذا بحية فظيعة لا يعلمها إلا الله سوداء، وإذا هي تلتقم لسانه ومنطوية بين أرجله، ففرت تولول وتقول نصرني الله فيك يا فاجر، وأغمي عليه قبره ولازال. هذا كله بتضييع حدود الله وبتضييع محارم الله وبتضييع طاعة الله. هذا الرجل يسمى مسلم، لكن سماه أهل السنة والجماعة مسرف ابن عقبة، لأنه أسرف في استباحة الدماء، وعلمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وحفظ الله إنما يأتي بأمور، ولذلك لا يأتي الحفظ أن إذا أتت الشدة والمصيبة أن نبدأ فنحفظ، نبدأ نحفظ الله عز وجل، هذا احتيال لا يمشي على الله عز وجل. لذلك تجد بعض الناس من أذكياء الطلاب إذا أتى الامتحان وأضبوا على صلاة الجماعة وتنسكوا وأخرجوا المسواك وسبحوا كثيرا ودعوا دعاء السفر ودعاء الإقامة، وأصبحوا في نسك لا يعلموا إلا الله، لكن هذا وقت الامتحان. لكن أين أنتم في الأيام تلك، أيام الرخاء؟ أتظنون أن تخادعون الله تحفظون وقت الامتحان أسبوع وأسبوعين، والله عز وجل تمر عليه هذه الذي لا تخفى عليه خافية؟ لا، من يريد أن يحفظه الله وقت الشدة يحفظه وقت الرخاء. يونس عليه السلام لما وقع في الحوت في ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الماء وظلمة الليل، قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين، قالوا كان في الرخاء يكثر التسبيح ويكثر الصلاة، له رصيد من الأعمال سجلاته بيضاء. أما إنسان يسيء يسيء يسيء وتأتي دائم رسوب في علامات مع الله، فإذا أتى وقت الشدة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أين الأيام والليالي؟ فلذلك يقول ابن عطاء في ترجمته في السير، هذا ابن عطاء عالم تلميذ للأنصاري لأبي إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام، يقول قدموا رأسه يقتلونه وهو شهيد إن شاء الله من شهداء الإسلام، قال قل لا إله إلا الله، يقوله السلطان العبيدي الفاجر، قال قل لا إله إلا الله، قال قلت لا إله إلا الله من قبل 50 سنة، إن سيدي وشيخي يقول لي لا تعلف الفرس في أسفل العقبة. من أراد مثلا يصعد العقبة وأتى بفرس هزيل جائع وأراد يعطيه الشعير يعني حتى يسمن، يعطيه الصباح وبيصعد به في الحال، فيصب عليه الشعير ويصب عليه الحب ويقول كل حتى تسمن تصعد، فيقول إن شيخي قال لي لا تعلف الدابة لا تعلف الفرس الشعير عند أسفل العقبة، اعلفه من قبل سنوات قبل أشهر حتى يسمن. ولذلك إذا أتى الإنسان في المشكلة لا يظن أنه سوف يمر بذكاء على الله عز وجل، هذا ذكاء النفاق نسأل الله السلامة، بل يترصد الإنسان للمصائب ويترصد الكوارث والامتحانات برصيد من العمل الصالح حتى يذكره الله سبحانه وتعالى. تعلمون أن يونس عليه السلام لما وقع في الحوت، لما وقع في بطن الحوت وفي ظلمة البحر نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سمعته الملائكة وبكت الملائكة وقالت يا ربي صوت معروف من عبد معروف لا ندري أين هو. لكن بعض الناس ينادي ويبكي فتقول الملائكة صوت منكر من عبد منكر، ما نعرفك، ما لك رصيد عندنا، ما لك أعمال، ما لك مؤهلات. ولذلك تجد نسأل الله السلامة، يقول الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ليس لهم هناك ما يؤخولهم أن تفتح دعواتهم، دعواتهم ترجع عليهم وصلواتهم تعود وتضرعهم وابتهالاتهم لا يقبلها الله عز وجل، لأنهم كذبوا مع الله واستكبروا على الله، لا تفتح لهم أبواب السماء، ما قال لا تفتح لكن لا تفتح أبدا، تعود عليهم دعواتهم وابتهالاتهم فلا ينصرون أبدا ولا يؤيدون. ومقصود الحديث احفظ الله يحفظك. والعجيب أن هذا الحديث يلقيه صلى الله عليه وسلم على ابن عباس وهو كالابن البار للرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى هذا الحديث دائما في ذهن ابن عباس. وأعجب من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بوصايا هي من أحوج ما تكون إليهم على مقدار تقبل الإنسان وعلى مقدار ما يحتاجه الإنسان. أتاه عبد الله بن بسر، عبد الله بن بسر شيخ كبير عجوز، فقال يا رسول الله أوصني، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، هذا يناسبه وهذه عبادته. وأتاه جرير بن عبد الله البجلي كما في الصحيحين فقال يا رسول الله بايعك، فمد صلى الله عليه وسلم عليه فبايعه، وكان جرير هذا شيخ قبيلتي وسيد قومه، فألحق صلى الله عليه وسلم في الوصية ما يناسب هذا الرجل ليس كغيره، قال أبايعك على شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، لأن من واجب الراعي والوالي أن ينصح. والرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ أن هذا سيد ووالي فزاد في الوصية ما لا يزيده في غيره، فقال والنصح لكل مسلم. وأتاه قيس بن عاصم المنقري من بني تميم فقال يا رسول الله دنا قيس بن عاصم هذا سيد أهل الوبر وأحلم العرب على الإطلاق حتى سارت بشعري ومدايح الركبان. وقال صلى الله عليه وسلم له ما ذكر لي أحد إلا كان أقل مما ذكر لي إلا أنت يا قيس. فقال يا رسول الله أوصني دنا أجلي ورق عظمي وهزل عظمي فأوصني. قال يا قيس إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا ولكل أجل كتابا. يا قيس إن معك قرين تدفن معه وأنت ميت ويدفن معك وهو حي وهو عملك. يا قيس إن مع القوة ضعفا وإن مع العزة ذلة وإن مع الغنى فقرا. أخذ هذه الوصية لأنه ناسبته واعتزل قومه أخذ يتعبد الله عز وجل وبنى له مسجدا في البادية حتى لما توفي رأوه في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال كنت أقيم وأذن وحدي في البادية وأقيم. وهذا من أجل الأعمال لا يراه إلا الله عز وجل. فهذه الوصايا على مقادير فهم الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس ما يحتاجونه من الوصايا. حتى أن ابن عمر رأى صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سوف يكون له مستقبل في عالم الإيمان والتقوى فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان هذا الحديث ينسى ابن عمر طعامه وشرابه ينسى فطوره ينسى كل شيء لكن ما ينسى كن في الدنيا كأنك غريب. كانت عائشة إذا رأت ابن عمر دمعت عيناها وقالت والله إنه يذكرني بأول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هجرة. وكان يسجد ابن عمر عند البيت في الحرم ويبكي في سجوده ويقول اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة لقريش وتركت مزاحمتهم في الدنيا إلا من مخافتك. لماذا؟ حفظ الله احفظ الله يحفظك وأما من ضيع الله فإن الله سوف يضيعك. هذه بارك الله فيكم بعض الخطرات وبعض الكلمات نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة الوجه الكريم ولا يجعل فيها رياء ولا سمعة وأن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يقول ويعمل وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولى الباب. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق حينما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وبعد فهنا بعض الأسئلة نمر على ما تيسر وما يسر الله سبحانه وتعالى منها. السؤال يقول إذا كنت في المحاضرات أجد في نفسي حماسا لطلب العلم والعبادة وعندما أذهب إلى البيت يذهب هذا الحماس فما الحل؟ الحل لهذا الإشكال وهو وارد على كل القلوب وهذه تسمى الفترة وهناك غير يسمى غير على القلوب يغشاها. فبعض الناس تأتيه فترته فتستمر به السنوات وقد تطغى فتأخذ عمره كله حتى يلقى الله وهو مفلس. وبعضهم تأخذه فترته سنة وبعضهم ساعة من الساعات. ولذلك كان الصحابة إذا جلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذابوا. تعرفون الذوبان ذابوا كلهم حياء وخوف وخشية. ولكن إذا خرجوا مازحوا أهلهم وعملوا في أشغالهم وأعمالهم. حتى في صحيح مسلم يقول حنظلة الكاتب مر بأبي بكر فقال أبو بكر مالك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال مالك؟ قال إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الآخرة نراها كرأي العين فإذا خرجنا فعافسنا الأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر وأنا كذلك. فذهبوا وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ساعة وساعة. ثم قال لو كنتم كما تكون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في سككمكم أو في طرقكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هذه فترة ساعة لكن كسل السنوات لا ينبغي أن يمر بالمؤمن. وأعظم ما يعين أولا كثرة الذكر والاستغراق في ذكر الله سبحانه وتعالى. تمشي وأنت تذكر الله، تركب سيارتك وأنت تذكر الله، تجلس في مجلسك وأنت تذكر الله، تنام وأنت تذكر الله، تقوم وأنت تذكر الله. هذه أول الحلول. الأمر الثاني أن تصاحب هذا الكتاب العظيم القرآن وأن تجعله كثوبك الذي عليك وأن كلما وجدت فرصة في الوقت أن تقرأ ليرفعك الله به لأن الله يرفع به أقوام ويضع به آخرين. الأمر الثالث أن تجلس مع الصالحين وأن تزورهم ويزورونك وأن لا تفوتك هذه الندوات ولو كنت أعلم من المتكلمين فيها ولو كنت أحسن ولو كنت أفضل لكن برحمتي بحب الصالحين يدخلك الله عز وجل في الصالحين ويعيد الله عليك من العوائد الجليلة ما لا أعلمه إلا هو. الأمر الرابع أن تقتني من كتب الإسلام ما هو الأبدع والأروع وكمن كتب من علمائهم ونبلائهم وفضلائهم وعبادهم ككتب ابن القيم وابن تيمية والصحيحين والسنن وكتب ابن كثير فإنها من أعظم ما يعالج قلبك. وكذلك تستصحب من الأشرطة الإسلامية في سيارتك وفي بيتك ما يمكن أن يعينك من المحاضرات من الندوات من الدروس القيمة على الله عز وجل أن يجذبك إليه. وثم لا يفوتك أن من أعظم الرصيد كثرة الدعاء، ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون بن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. هذا هو الحل العجيب إن شاء الله، ومن هداه الله رأى الطريق بإذنه سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل هناك لك أن تخبرني بدعاء له أثر يدل على أن هذا الدعاء ينفع أي شخص إذا دعا به، وهو دعاء سيدنا موسى رب اشرح لي صدري، علما أنني أدعو به كثيرا لما فيه من الجوامع؟ هذا الدعاء من أعظم الأدعية. وابن تيمية تعرض رحمه الله لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى قال له: هذا الدعاء الذي في القرآن وله دعاء أثر عنه أنه قال: اللهم عليك التكلاء وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. فكل ما دعوت به مما يقربك إلى الله عز وجل فأنت قريب، ولكنك لا تستعجل على الله. الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بأجل مسمى، وكل شيء كل فتح وكل عطاء وكل رزق يأتي في ساعة في يوم في تاريخ لا يتقدم ولا يتأخر. فأنت تريد أن تدعو يوم الثلاثاء ويأتيك يوم الثلاثاء، أو تريد أن تدعو في الظهر ويأتيك في العصر، هذا لا يقدم على الله شيء ولا يؤخر من أمر الله شيء. عليك الدعاء. وفي الصحيح يقول: يدعو لأحد يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل رسول الله؟ يقول: دعوت دعوت فلم يجب لي، فينقطع ويترك الدعاء. فأنت لا تترك الدعاء واستمر، والله لا يخليك سبحانه وتعالى من فتحه ومن نصره. واستخدم هذه الأدعية الرصيد العظيم في القرآن: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. واستخدم كذلك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغيرها من الأدعية. وثابر وجد واصبر، فإنه إن لم يتحصل لك مقصودك في الدنيا يتحصل لك في الآخرة من الثواب العظيم والأجر الجسيم، أو يدفع الله عنك من السوء بقدر هذا. فاعرف أنك كلما دعوت فإن الله يلبي دعاءك بأحد الأمور الثلاث. يقول عمر إني رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. إذا وفقت للدعاء فقد وفقك الله عز وجل. يقول: متى لا يجوز مس المصحف أو قراءة القرآن للمرأة أو الرجل؟ أما مس المصحف للرجل للرجل الجنب فإنه لا يجوز وليس بوارد، وهذا عليه أدلة، منها أن في كتاب عمرو بن حزم يقول: قال كتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لنا ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث أورده مالك في موطئه مرسلا ولكنه موصول. قال ابن عبد البر: تلقاه علماء الإسلام بالقبول وهو شبه المتواتر، فألا يمس القرآن إلا طاهر يدخل فيها الجنب دخولا أوليا. وأما هذا في المس، وأما في عدم من مس أو قرأ غيبا وليس بجنب فكأنه جائز له أن يقرأ إذا لم يمس المصحف ما لم يكن جنبا، لحديث علي في السنن، حديث علي بن أبي طالب في سنن أبي داود أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا. فدل وهو صحيح، فدل على أن غير الجنب له أن يقرأ القرآن غيبا. أما المحدث والجنب فلا يمس المصحف، وأما الجنب فلا يقرأ غيبا ولا بالمصحف دخولا أوليا. وأما المرأة فإن كانت حائض فلا تقرأ في المصحف ولا تمس المصحف، لحديث علي في السنن كذلك في سنن أبي داود وهو من حديث أنس وغيره. قال: أمر صلى الله أو نهى صلى الله عليه وسلم أن يمس المصحف جنوب أو حائض. وهذا الحديث يقبل التحسين ولو أنه تكلم في سنده وهو في المنتقى لابن تيمية كتاب الأحكام، ولكن إذا احتاجت فلها أن كما قال بعض أهل العلم أن تستخدم المصحف بطريقة أو بواسطة كخشبة أو آلة ترفع وتكشف بها الصفحات. وأما عدم الحائض فإنها تقرأ غيبا ولا تقرأ نظرا، هذا نتيجة هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: إن المرء ليعمل الذنب ينسى به بابا من العلم. هذا الحديث فيما أعرف ليس بحديث، ولكنه من كلام بعض السلف ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا هذا معناه، أو هذا مستنده وسنده. وأما معناه فإن كان من كلام بعض السلف فمعناه في صحة جدا، وقد أوردنا أو سردنا من النماذج ما ينسى العلم. ولذلك أورد الله عز وجل في أو تكلم الله عز وجل عن بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ويقول بعدها بآية: ونسوا حظا مما ذكروا به، حظا من القرآن من كتابهم، لما أذنبوا نسيوا. فالنسيان من أكبر عوامله المعصية، لكن هذا الحديث لا يصح حديث، ولكنه من حيث المعنى طيب، ويكفي فيه تلميذ ابن سهل بن عبد الله التستري الذي نسي القرآن بعد 40 سنة بسبب نظره للمرأة. ولذلك أتى الإمام الشافعي إلى وكيع بن الجراح العالم الكبير وقال: أنسى، أقرأ وأنسى. قال: ترك المعاصي، إن هذا العلم نور، فترك المعاصي لئلا يطمس الله نورك. فقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. وفي ختام هذه الكلمة: صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.